يعني يا اخلا وسخلا. مش هي دي برضو لوكانجا سبيد وفلس؟ لا هو ده يا خفاف دي سبيرته خالص. اما نفس السيجارة لا يهم. طيب مش في واحد نزل عندكم النهاردة اسمه الاستاذ فايق افندي سكوتش؟ سكوتش؟ لا يا خبابي ما فيش سكوتش ده. عاوز ايه؟ نمرة الاوضة بتاعت فايق افندي ده. دينا نراه 35 بس هو مش موجود الوقت. ما انا عارف. اتفضل قدامي. يلا يلا يلا يلا. طلع الحاجة بيه زي الزبون ده في اوضه 35 ونزل وقف في مدخل المطرح. مفيش 10 دقايق ولقى اللي داخل عليه من الباب العمومي. يا اخلا وسخلا. مش هي دي لوكاند بيجو فان؟ ري يا خدادة هو ده. من فضلك فيا فندم في اوضه المكان. دي بقى فوق على اليمين في الاوضه. يا خبيث وين؟ ما هو خبيثك فيا فندم. ما هو ده اللي مجنني. انت اللي جابك من بره تاني. ظروف. ده انا لسه منيلك بنفسي دلوقتي في الاوضه فوق. انت عاوز تجنني؟ ما هو لازم حد فينا هيتجنن. انا انت معرف كفايه كده. اتفضل قدامي يلا. اتفضل قدامي يلا يلا. وطلع الخواجه بيش نايم الزبون في اوضه نمره 35 تاني وقفل عليه المغازي بالمفتاح ونزل مطرحه. مفيش 5 دقايق ولقى اللي دخل عليه من بره. اوعي يا اخلا وسخلا. مش هي دي لوكان ستيج وفلس؟ بره يا خبابه جلا. يا لخوي طايق افندي. انت يا طايق افندي. ها حد مين ده؟ انت راح تجنني. ليه بس يا الله؟ ما هو لازم حد فينا هيتجنن لله. انا مش اتصلت عليك القاضي بالمفتاح حق. معاك مفتاح يا رب؟ ابدا. امال انت جيت من بره دلوقتي ازاي؟ ظروف. مش ممكن لازم بيسخر ده. ما هو اصل يا اخي ربنا يصوت اللي نادي على خير. اتفضل يا طايق افندي فوق السطر. لثالث مره طلع بيجو نايم الزبون في اوضه نمره 35 وقفل عليه كويس قوي بالمفتاح ولسه نازل وقبل ما يوصل مكتبه لقى اللي داخل عليه من بره. السلام عليكم. يا لخوتي. انت بتصرخ يا صاحبي؟ ضروري حد بس. لا انا خلاص اتجننت. انا مش قلت لك يا حبي لازم حد فينا هيتجنن الناس. يا النفخ بتاع العمل. النفخ بتاع اللي هو يبقى هو اللي اتجنن اهو. انت جاي تصرخ تاني. ظروف. ظروف ايه بس؟ ما انا مش راح منيمك اللي لادي غير لما تقول لي حاجه واحده بس. ايه هي يا انا كل مره بنطلعك فوق ونخطك في الاوضه ونقفل عليك. مظبوط؟